سمعت. سيقول السائل: ما حكم فرق الشعر عن اليمين والشمال بالنسبة للرجل والمرأة؟ لا لا لا هو فرق الوسط، الفرق بين الوسط هكذا السنة. نعم.